انك هتؤخذ بايه منها، وقد تؤخذ باللي انت مش عامل حسابه، باللي انت مش مستهين بيه. اللهم عافنا ولا تبتلينا، اللهم لا تؤاخذنا ولا تعاقبنا، فعافيتك هي أوسع لنا. ومن أعظم عقوبات المعاصي أن تحرم من الطاعات. من عقوبات المعاصي أن تحرم من الطاعات. وأنا كنت بقول إن أخطر شيء في حياتك أن تعاقب وأنت لا تشعر. أخطر شيء في الدنيا أن تعاقب وتظن أن العقوبة نعمة. يعني يعاقب أن تضيع عليه صلاة الصبح، يقول لك يا سلام اللي الذي نمت نوم الحمد لله، ده أنت معاقب أنك حرمت من الصلاة. عقوبات لضعف بصيرته وضعف إيمانه وفساد قلبه. عقوبات خطيرة. قال ابن الجوزي، قال بعض أحبار بني إسرائيل: يا رب كم أعصيك ولا تعاقبني؟ فقيل له: كم أعاقبك وأنت لا تدري؟ اوعى تفكر إنك ما بتتعاقبش، لا، ده العقوبات كتير بس أنت اللي مش دريان. قال سفيان الثوري: أذنبت ذنبا فحرمت قيام الليل سنة. لما جلس الإمام الشافعي أمام الإمام مالك أعجب الإمام مالك بفطنته وذكائه، فقال: يا بني إني أرى في وجهك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. ابتعد لتتذوق، ابتعد لتتذوق. قال بعض السلف: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. قسوة القلب التي يعاني منها كثير من الناس ويشكو منها كثير من الناس، سببها الذنوب. ابتعد عن الذنوب كي تتذوق. قال ابن القيم: وكلما كثرت الذنوب اشتدت الوحشة، وأمر العيش عيش المستوحشين، وأطيب العيش عيش المستأنسين. حقيقي والله أمر العيش عيش المستوحشين. ومن علامة وحشتك أنسك بالمستوحشين. المستوحش اللي مش حاسس بلذة العبادات، مش حاسس بلذة الإسلام، مش حاسس بلذة الطاعة، مستوحش عايش في وحشة. أما الذي يحس هذه اللذات فمستأنس، مستأنس بطاعة الله عز وجل، عايش في الأنس، الأنس بالله وبطاعته. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: فلو نظر العاقل ووازن لذة المعصية وما توقعه من الخوف والوحشة لعلم سوء حاله وعظيم غبنه، إذ باع أنس الطاعة وأمنها ولذتها وحلاوتها بوحشة المعصية وما توجبه من الخوف والضرر الذي تستدعيه بعدها. ابتعد لتتذوق. في نهاية الحلقة نقول الواجب العملي نعمل ايه؟ واحد، توب، ففي التوبة فلاحك. قال الله جل جلاله: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. توب عشان تفلح بقى. قول توبت إلى الله. توب مستني ايه؟ قول توبت إلى الله. وانتي قولي توبت إلى الله. خايفة توبي ليه؟ مترددة ليه؟ قولي توبت إلى الله. توبت إلى الله. قولي توبت إلى الله. وانت متردد ليه؟ مش عايز تتوب ليه؟ توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. توبوا إلى الله. توبوا إلى الله واستغفروا. ده كلام سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. وهو سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولما تتوب هتلاقي في فرحة في قلبك. تأكد، وعد، لو تبت صح لازم هتلاقي فرحة في قلبك، في فرح كده دخل عليك. ليه؟ لأن الله يفرح بتوبة عبده، والجزاء من جنس العمل. فإذا فرح الله بعبده أبدله فرحا، أعطاه فرحا مقابل الفرح. توب وهتلاقي الفرح دخل عليك. ابتعد عن المعاصي لتتذوق. فإذا ابتعدت عن المعاصي يعني وصلت للتوبة، التوبة الرجوع. فإذا تبت ذق. أقبل وتب. هتدوق إيه بقى؟ حب ربنا. قال الله: إن الله يحب التوابين. إن الله يحب التوابين. توب وربنا هيحبك. ولو ربنا حبك يا رب حبنا وارضى عنا واسترنا واعف عنا يا رب. إذا حبك خلاص يبقى الموضوع انتهى. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. الله أكبر. كل ده بس يحبك ربنا. يا رب حبنا يا رب. تب وأقبل. عايز أقول مهما اقترفت من الذنوب، مهما قصرت، وبرضو بقول مهما كنت على طاعة، مهما كنت تظن في نفسك الخير، برضو توب وأقبل على الله عز وجل. توب واسعد بالتوبة. توب وافرح بالله. توب وأقبل. علامة التوبة، ما احنا بنتوب كتير. ايه علامة التوبة بقى المرة دي؟ ايه العلامة ان انا احس كده ان انا ايه؟ توبت. يقول علامة التوبة، هو ده بقى. هتدوق اهو، لو ما دوقتش دي يبقى لسه ما توبتش. هو ده طعم التوبة. اصل الصلاة لها طعم، والذكر له طعم، وتلاوة القرآن لها طعم، صلاة الفجر لها طعم، وصلاة الظهر لها طعم، وصلاة العشاء لها طعم. طعم التوبة ايه؟ طعم الذكر ايه؟ طعم التوبة كسرة خاصة للقلب لا يشبهها شيء، ولا تكون لغير التائب. طعم، انا بقول لك بقى، طعم خاص جدا، طعم مميز جدا، ان التائب يحس في قلبه انكسار كده، تكسر القلب بين يدي الرب كسرة تامة قد أحاطت به من جميع جهاته وألقته بين يدي ربه طريحا ذليلا خاضعا خاشعا كالإناء المرضوض الذي داسته الأقدام. عارف لما يبقى في طبق صيني مكسر والناس بتدوس عليه برجليها، اهو يحس ان قلبه منكسر كده وكل الناس بتدوس على قلبه برجليها. فمن لم يجد ذلك في قلبه فليتهم توبته وليرجع إلى تصحيحها. فما أصعب التوبة الحقيقية، فما أصعب التوبة الصحيحة بالحقيقة، وما أسهلها باللسان والدعوة. باللسان تبت، باللسان استغفر الله، سهل أوي، لكن في الحقيقة تبت بالقلب، يحصل للقلب هذا الانكسار. ده موضوع مختلف. يا ترى دقت طعم التوبة؟ عمرك دقته؟ عمرك دقت طعم التوبة؟ دقت الطعم ده؟ دقت الطعم ده؟ عايز اقول لك حاجه مهمه، احذر ان تخلط المذاقات. زي ما قلت لك كده، في طعم للتوبه وفي طعم للانس، في طعم للطمانينه وفي طعم للسكينه. اوعى تلخبط الدنيا، قصدي الاخره. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله.